بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 29 من دروس الفقه العامة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا في كتاب الصلاة، وهو كتاب طويل فيه مسائل كثيرة. وصلنا إلى فصل جديد يقول فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. إنما تجب الصلاة على كل مسلم، يعني هنا كلمة مسلم يعني الذكر والأنثى. أما الكافر الأصلي، الكافر هناك كافر أصلي وكافر مرتد. الكافر الأصلي هو الذي لم يسلم أصلا، لا هو ولا أهله، هو أصلا مسلم، يعني هو أصلا كافر من قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأهله جيلا عن جيل، نصراني يهودي مجوسي، كافر، هذا اسمه كافر أصلي. أما المرتد فهو الذي غير دينه، إما كان أهله مسلمين ولو أحد أجداده بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أحد أجداده أو آباؤه مسلما ثم ارتد من بعده، فكل الجيل الآتي يعتبر مرتد، يجب أن يعود إلى الإسلام. أو كان نصرانيا أو يهوديا فغير دينه، إذا غير دينه يعني إذا هو غير مقتنع بدينه فهذا أيضا عندنا يسمى مرتدا لأنه غير دينه. أما إذا بقي على دينه الأصلي فيترك على ما هو عليه. فالمهم الكافر الأصلي في الإسلام لا تجب عليه لا الصلاة ولا الزكاة لأنها لا تصح منه أصلا، فلا يطالب بها في الدنيا ولكن يطالب بها في الآخرة ويعاقب عليها. الدليل على ذلك قول الله تعالى عندما ذكر أهل النار، قالوا: ما سلككم في سقر؟ ما هو سبب دخولكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إذن أحد أسباب دخول النار قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، يعني لا صلاة ولا زكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. قولهم كنا نكذب بيوم الدين يدل على أنهم كانوا كافرين، لأن الذي يكذب بيوم الدين كافر. فمع كونه كافرا قالوا إن سبب دخولهم النار أول سبب لم نكن من المصلين قالوا، فهذا دليل على أن الكفار في الدنيا لا يطالبون بفرائض الدين ولكن في الآخرة يطالبون بها ويعاقبون عليها لأنهم يستطيعون الإتيان بها إن أسلموا، أن رفضوا الإسلام. أما المرتد سيطالب بها طبعا في الدنيا، ويطالب أصلا في الرجوع إلى الإسلام، وله بحث طويل سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. إذا تجب الصلاة على كل مسلم يعني يخرج به الكافر الأصلي، بالغ الطفل الصغير لا يجب عليه أن يصلي، الطفل الصغير لا يجب عليه، ولكن قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي رواية أخرى قال اللي صححها الترمذي: مروا الصبية بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. فقال العلماء: يؤمر الولد وجوبا ويضرب وجوبا، يعني يجب على ولي أمره أن يأمره، قال ولا يكفي أن يقول له صلي، بل يزجره يأمره مع التهديد، يعني إذا لا تصلي أول شيء طبعا عندك 3 سنوات فرصة، يعني حوالي 8000 مرة مطلوب منك أن تأمر الولد 8000 مرة، 5 × 3 سنين كل يوم 5، مو 5 صلوات ضرب 360 ضرب 3 كثير. لا أنا حاسب من حوالي 8000. إذا كل صلاة مرة واحدة قلت له صلي عندك 8000 مرة، بده قتلة ولا ما بده؟ لازم نضرب بعد ما 8000 مرة قلنا له صلي ما صلى بده ضرب صار. بس أول تقول له صلي، إذا صليت بجيب لك مصاصة، في ولد بحب المصاص، جيب لك آيس كريم، بعطيك باخذك معي على البحر، جيب لك لعبة. إذا ما اليوم ما في مشوار إذا ما صليت، ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب حتى يعتاد عليها. إذا صار عمره 10 سنين، بعض العلماء قال لا يضرب إلا عندما تنتهي السنوات العشرة، وبعضهم قال بل في أثناء العشرة يبدأ الضرب، بس مو ضرب بالعصاية وبلي الكهرباء، هذا سلك الكهرباء وتكسر له لحمه وتكسر له عظمه، لا. الضرب هو عبارة عن تأديب بطرف المسواك، بيدك على أليته، بقفى يدك على يعني ساعده وعضده، مو تضربه باستقلال عينه. في بعض الناس مجرمين، أنا أتكلم حقيقة، بعض الناس يمسك المكواة ويحرق ولده والعياذ بالله. واحد كان يضرب أولاده ضربا مبرحا يريد أن يحفظ القرآن، أخي ما بده يحفظ القرآن، رب العالمين لم يفرض حفظ القرآن على الناس، بده يحفظ القرآن بالزور بالغصب، فطلع الولد معقد. هذا خطأ تربوي كبير. ترغيب وترهيب. الضرب هو عبارة عن تأديب وليس انتقاما، هذا واحد. نقطة هامة جدا هذه. إذن يجب على الولي، الولي قد يكون أما قد يكون أبا قد يكون جدا، اللي قائم على تربية الولد، ممكن يكون الولد يتيم ما له أهل أو ما له أب، فالقائم عليه واجب يجب عليه أن يعلمه ويأمره. مو بس صلاة، ممكن الولد يكون عنده لما يكبر يكون عنده مال، الولد غني، ممكن ولد يتيم صغير عنده مال، فيجب على الولي أيضا أن يعلمه أن في مالك زكاة، يعلمه الزكاة أيضا، يعلمه ما يستطيع أن يتعلم، يعلمه الوضوء، مو بس يقول له صلي، يعلمه الوضوء، يعلمه الاستنزاه من البول، يعلمه الطهارة من النجاسة، يعلمه الفاتحة والتشهد والأشياء الواجبة، يعني كل الأشياء هاي اللي أنتم تعرفوها. فإذا هذا يجب الصلاة على كل مسلم بالغ، فالولد الصغير رفع عنه القلم حتى يبلغ، بس بفترة التمييز بعد التمييز قال العلماء طيب إذا ميز الولد قبل 7، في ولاد 5 سنين مميز ذكي جدا يعرف، قال لا يؤمر بالصلاة حتى يجمع بين التمييز والسبع، يصير عمره 7 سنين. قبل 7 ما في أوامر، أنت بتصلي هو بيقتدي فيك، ممكن تاخذه على المسجد مرة، مو كل صلاة 5 صلوات. في ناس يقز الولد الصغير قبل الفجر بياخذه على المسجد، بده يصلي جماعة، هذا ولد صغير خليه ينام يستريح، مو تقيمه الليل اللي قوم تهجد، أنت تهجد هو بده ينام، الولد بده ينام بده يلعب بده كذا، تعطيه حقه. بس ممكن ترغبه أنت تصلي تشجعه على الصلاة حتى ولو بدون وضوء، إذا ولد صغير يصلي يعني يقتدي بك كحركات. إذا صار عمره 7 تبدأ الأوامر مع التعليم إلى 10. 10 إذا ما صلى يحتاج إلى تهديد مع الضرب الخفيف كما قلنا. إذا بلغ وأنت ربيته على الصلاة والكذا، بعدين هو صار مسؤول عن نفسه، قبل منك ما قبل، أنت أخذت الأجر كاملا في تربيتك، والله يهدي من يشاء. أنت مو مكلف فيه، أنت مكلف فيه تعلم كذا إلى أن يبلغ. فإذا بلغ ما عاد لك علاقة، طبعا في أمره بتنهى وكل شيء، بس بعدها غير، أنت مو مسؤول عنه عند الله، هو مسؤول عن نفسه. أما إذا أنت قصرت في حقه وهو صغير وكبر عاصيا لا يعرف دينه، فيسألك الله عنه يوم القيامة لماذا لم تعلمه، لماذا لم تعلمه. حتى قالوا تعليم الولد إذا كان الأب فقيرا والولد معه مال، أو يتيم معه مال والقائم عليه فقير، فيصرف عليه لتعليمه من ماله، من مال اليتيم، تأخذ من ماله وتعطيه للأستاذ حتى يعلمه. وقد رووا قصة هنا يعني للتذكير، ليس لها علاقة مباشرة، ولكن أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى دفع ولده حمادا، عنده ولد اسمه حماد، دفعه إلى المعلم ليعلمه القرآن، فالمعلم علم ابن أبي حنيفة الفاتحة، فأبو حنيفة أعطاه 500 درهم، 500 درهم في ذلك الزمان من الفضة أجرة تعليم الفاتحة بس، وقال له لو كان عندي أكثر لأعطيتك. فقال له إن هذا عظيم، فغضب أبو حنيفة وقال له يا هذا أليس للقرآن عندك قدر؟ استكثرت 500 درهم على الفاتحة، مال الدنيا كله لا يعادل الفاتحة. شوف شوف الفهم، شوف الفقه. قال له إن هذا عظيم، يعني أعطيتني كثير. قال له ما أعطيتك شيء أنا، شو القرآن ماله قدر عندك؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم بما معناه من أوتي القرآن، يعني حفظ القرآن وعطاه الله عز وجل علم القرآن، فرأى أن غيره خير منه، يعني من أهل الدنيا، فقد حقر ما عظم الله. القرآن ما يعادله شيء. الله يكرمنا وإياكم يجعلنا من أهل القرآن. المهم قال تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، طبعا المجنون أيضا ليس عليه، وكذلك السكران والمحشش واللي أخذ مخدرات والمغمى عليه والمخدر لعملية جراحية، هؤلاء. ولكن كل من تعدى بسكره، عند الشافعية كل من تعدى يعني شرب عمدا، سكر عمدا وهو يعلم أنها خمر، فغاب عقله، فإذا صحى يجب عليه قضاء الصلوات تغليظا عليه، تغليظا عليه، مو بس حتى لو طلق زوجته يقع الطلاق عليه، تغليظا عليه عقوبة له لأنه سكر عمدا. أما إذا ظنه شراب تفاح فطلع سكر والعياذ بالله، هذا غير مؤاخذ. أو أكره، واحد وضع مسدسا في رأسه وقال إما أن تشرب هذا الكأس أو أقتلك، فشربه فسكر، فهذا غير مؤاخذ بما يترتب عليه من تصرفات لأنه غير متعمد. بالغ عاقل طاهر، طاهر هنا وضعت لإخراج الحائض والنفساء، لأن المرأة الحائض والنفساء كما تعلمون لا تصلي، لا تصلي ولا تقضي الصلاة، لا تصلي ولا تقضي الصلاة. والعلماء قالوا إذا لو فرضنا أن واحدة حبت تتنطع، تعرفوا يعني تتنطع، تتشدد في الدين، يعني لو أحبت امرأة أن تتنطع فتقضي الصلاة التي فاتتها وهي حائض، ما حكمها؟ قال بعضهم يحرم عليها أن تقضيها، يحرم، حرام، مو تفكر حالة عم تطيع رب العالمين. والقول الثاني اللي هو أخف مكروه، يعني لا أجر لها، مكروه، فهو مكروه أو حرام لأنها تخترع في دين الله ما ليس منه، تمام؟ إذا المرأة من أجل هذا أخرج كلمة، يعني قال طاهر ليخرج الحائض والنفساء. تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ولا قضاء على الكافر يعني الأصلي إلا المرتد يقضي عقوبة له كما قلنا، ولا الصبي، ما في قضاء على الصبي عندما يبلغ، ويؤمر بها 7 ويضرب عليها 10، ولا ذي حيض، يعني المرأة الحائض لا تقضي كما قلنا الصلاة. بالنسبة للتمييز قلنا أن الولد لما بيميز لازم يميز يكون عمره 7 سنين. ما هو حد التمييز؟ يعني تمييز، متى نقول عن هذا الطفل إنه مميز؟ في حديث شريف سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود متى يصلي الصبي؟ فقال إذا عرف شماله من يمينه. قال العلماء في تفسير هذا الحديث يعني عرف ما يضره وما ينفعه، شماله من يمينه يعني ما ينفعه وما يضره. فالعلماء قالوا التمييز هو أن يستطيع الولد أن يدخل إلى الحمام فيقضي الحاجة بنفسه بدون مساعدة أهله، يتطهر من النجاسة، يعرف النجاسة، يعرف كيف يتوضأ، يميز بين الريال والعشرة، إذا ذهب إلى السوق يعرف يشتري لبن خبز، إذا جاء رجل إلى البيت بيعرف يفتح طريق، إذا في نساء في البيت يقول له تفضل ولا يقول له لا تتفضل، لأنه في نساء يعني بيعرف. إذا بدأ يفهم هذه الأمور فهو المميز، إذا كان عقله صغير لا يدرك هذه الأمور فهذا غير مميز، حتى لو صار عمره 7 سنين لا يطالب لأنه لسه عقله ما ضبط، هو غالبا بيضبط يعني. قال في الروضة، قال الإمام النووي في كتاب الروضة: يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل. يعني لا يجب على الأب أن يدفع لولده مال التعليم للفرائض إذا كان الولد غنيا، فيؤخذ من مال الصبي لأنه هذا من مصلحته. فإن لم يكن، إذا ما عنده مال الولد، فعلى من تلزمه نفقته، يعني أبوه أو أمه أو جده اللي يقوم بشؤونه. نعم. ويضرب على ولا ذي حيض، يعني لا تقضي الحائض، أو جنون أو إغماء لا يقضي، عندما يصحو الإنسان من الجنون لا يقضي ما فاته من الصلاة في حال جنونه ولا في حال إغمائه، بخلاف السكر يعني المتعدي به كما قلنا، يعني شربه عمدا وهو يعلم أنه سكر. ولو زالت هذه الأسباب، يعني طهرت الحائض أو النفساء، صحى المجنون، أفاق المغمى عليه، بلغ الصبي، بلغت البنت، أي سبب من هذه الأسباب، رجع إلى الإسلام المرتد، أي واحد من هذه الأسباب زال وبقي من الوقت تكبيرة، يعني طهرت من الحيض قبل المغرب بخمس دقائق، وجبت الصلاة، وجبت عليها الصلاة. وفي قول يشترط ركعة، يشترط أن تدرك مقدار ركعة. والأظهر، هذه مسألة خاصة أظن عند الشافعية والله أعلم، هيك بتذكر، على كل نحفظوها مهمة لأنه فيها كمان يعني نوع من الاحتياط. قال: والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء. شو يعني؟ يعني لو أن امرأة كان عليها الدورة حائض فطهرت قبل المغرب بخمس دقائق، الآن وجبت عليها صلاة العصر، صح؟ ويجب عليها أيضا أن تقضي الظهر معها. ليش؟ لأنها في حالة العذر، في حالة العذر اللي هو القصر والجمع في السفر، السفر عذر من أعذار القصر والجمع، في حالة السفر تستطيع المرأة والرجل أن يجمع الصلاتين، ففي الضرورة أولى، فحملوها مع العصر الظهر، يعني كأنه كانت مسافرة، ماشي، فبتصلي العصر وبتصلي معه الظهر لما تطهر. كذلك إذا انتهى سبب من الأسباب المانعة للصلاة قبل الفجر، قبل الفجر يصلي الإنسان العشاء ويقضي معه المغرب أيضا، فالمغرب والعشاء لأنها تجمع، والظهر والعصر مع بعض. بس شو قالوا؟ قال: شرط الوجوب أن يخلو الشخص من الموانع قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر. يعني يخلو من الموانع، ما عنده أي مانع يصلي، يعني بدها تطهر قبل المغرب، معنى ذلك بحوالي قديش بدها طهارة وكذا، ربع ساعة، عشر دقائق، ربع ساعة، لما تغتسل تتوضأ وتصلي ركعتين، بدها ربع ساعة، ما بدها ربع ساعة، هذه الربع ساعة إذا خلت من الموانع ربع ساعة قبل الغروب بتصلي مع العصر الظهر، وكذلك مع العشاء تصلي المغرب. ولو بلغ فيها أتمها، لو بلغ واحد شخص بلغ في وسط الصلاة، كيف يبلغ في الصلاة الواحد؟ ما في غير حالة واحدة، لأن البلوغ يكون له علامات، من علامات الاحتلام، لو احتلم بالصلاة معناتها نايم الرجال، معناتها نايم في الصلاة واحتلم، معناتها بطلت صلاته، صح؟ ما بصير إلا بالسن، واحد ولدت أمه، يعني كثير يعني مفصلين تفصيل العلماء، بس كمسألة يعني واحد ولدت أمه الساعة مثلا ثلاثة، ساعة ثلاثة بعد 15 سنة بالضبط قمرية بنفس اليوم الساعة ثلاثة إلا خمسة كان عم يصلي، فلما صلى كان مو بالغ لسه، ما صار عمره 15، ماشي، هو بالصلاة بالركعة الثالثة صار عمره 15، صارت الساعة ثلاثة، فبلغ في الصلاة، يعني الآن بدأ الصلاة وهي غير واجبة عليه شرعا وصارت واجبة عليه في نصها الثاني. قال يعني بس اشرح لكم العبارة، هي ما رح تصير، بس يعني قال: ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته، ما بنقول له عيد الصلاة من أول جديد، صرت بالغ الآن أنت، صحت يعني الصلاة على الصحيح، أو بعدها فلا إعادة عليه، صلى الساعة 2 أو الظهر الساعة 1 على أول وقته، صلى والساعة 3 تذكر أنه اليوم ولدت أمه قبل 15 سنة، بلغ أو احتلم بعد ما صلىها نافلة راح نام أم احتلم وبلغ فعلا، يجب عليه يعيد الصلاة لسه الوقت باقي؟ قال له لا خلاص أنت صليتها سقطت عنك، صلىها نافلة هو بحقه نافلة، فبلغ في الوقت احتلم ولسه الوقت باقي، قال لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه إعادة الصلاة. ولو حاضت أو زنى، واحدة حاضت جت الدورة الشهرية أو زنى الإنسان أول الوقت، أول ما أذن، أذن الظهر جت الدورة لسه ما حل، يعني لا تتوضأ ولا تصلي، وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض. إذا أذن الظهر بعد 10 دقائق، يعني كانت بالعشر دقائق تستطيع أن تصلي، عندها وقت تتوضأ وتصلي، فأخرت على أساس أنه بقيت لسه باقي 3 ساعات للعصر، بعد 10 دقائق ربع ساعة حاضت، شو بصير؟ وجبت عليها هذه الصلاة لأنها أدركتها في أول الوقت. كذلك لو زلنا بعد إدراك هذه الوقت الذي يسعى الفريضة بس يصحى يصليها يقضيها، يعني تصليها قضاء لأنه خلص وقته، لأنه الآن حائض الآن ما عليها صلاة، فإذا تصليها بعد 5 أيام 6 أيام تعتبر قضاء، كذلك المجنون إذا صحى، إلا إذا صحي بنفس الوقت لازال لسه الوقت نفسه فصارت أداء، وإلا فلا، يعني إن لم تدرك وقتا أول ما أذن أجت الدورة مباشرة أو زلنا مباشرة نسأل الله العفو والعافية، ففي هذه الحالة لا يجب عليها الصلاة لأنها لم تدرك شيئا من الوقت الذي يسع الصلاة. خلصنا من المسألة. فصل جديد الآن، فصل قد يظن الناس أنه سهل وأنه كل يتم نعرفه، ستجدون أنه في أشياء ما يعرفه الناس، وهو الأذان والإقامة. فصل: الأذان والإقامة سنة. قال بعض العلماء إن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا المؤذن، إجابة المؤذن كما تعلمون والرد عليه لما يقول الله أكبر تقولوا الله أكبر كذا. قال: أمر المسلمون بإجابة المؤذن ليحصلوا جميعا أجر الأذان لما فيه من أجر كبير عند الله، فيصير كل المسلمين مؤذنين، يصير كل المسلمين مؤذنين، كأننا جميعا نؤذن، نرد عليه فنكتسب الأجر الكبير، لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ففسرت هذه الآية: الداعي إلى الله هو المؤذن، لأنه يقول للناس حي على الصلاة، يعني تعالوا أقبلوا إلى الله، حي على الفلاح، فهذا مؤذن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ففسرت بالمؤذن. ولذلك سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أنه أيهما أفضل، الإمام ولا المؤذن؟ سيأتي معنا. بعض الناس يقدمون المؤذن على الإمامة، الأذان على الإمامة لما فيه من أجر كبير. المهم، فنحن عندما نطبق هذه السنة ونجيب المؤذن نصير مؤذنين، فنكتسب الأجر جميعا، كما أن الله تعالى أكرم الأمة المحمدية بأن جعل لهم حصة من النبوة وحصة من الرسالة. وقد قلت لكم هذا من قبل، إن الله تعالى أغلق باب النبوة والرسالة، نبوة التشريع والرسالة إلى الخلق، بمعنى أن جبريل عليه السلام يوحي إلى الشخص ويرسله الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، هذا باب أغلق، حتى سيدنا عيسى عليه السلام يأتي تابعا ولا يأتي بنبوة، هو نبي عند الله ولكن يأتي كأنه ولي من أولياء الأمة المحمدية تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالباب أغلق، ولكن الله تعالى جعل لهذه الأمة شرف النبوة، بقي لها قليل جزء، قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فترك الله جزءا من النبوة لإكرام هذه الأمة. قالوا: البشارة هذه هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. وبعض العلماء يرى أن الجزء النبوة هذا 1 من 46 ليس للرائي وإنما للمعبر، الذي يعبر الرؤيا هو الذي له جزء هذا الجزء من النبوة وليس الذي رآها. اختلفوا من الذي له الجزء، الذي عبرها أم الذي رآها. المهم، وترك الله لنا شرف جزء من الرسالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن جبريل عن رب العالمين، طيب الصحابة يبلغون عن رسول الله، فهم رسل رسل رسول الله، والذي بعدهم رسول رسول رسول الله. وأنت عندما تبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعته فتكون رسول رسول رسول رسول رسول رسول الله. ولذلك ورد في الحديث الشريف عند قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، يعني القرآن، لأنذركم به ومن بلغ، قال صلى الله عليه وسلم بما معناه من بلغه القرآن يعني بالسند شخصا فكأنما شافهته به. فأنت لما تقرأ عند الشيخ، الشيخ رسول يبلغ كما بلغه الرسول لأبله اللي هو شيخه، شيخه بلغ الرسول لأبله هيك إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند هو رسالة يبلغها واحد على واحد على واحد، فتأخذ قطعة من شرف الرسالة. فكل إنسان يبلغ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية قرآنية كما أنزلت بسندها، يعني يكون متلقيها ويبلغها كما هي، فقد حاز شرف الرسالة. هذا مو يعني صار رسول، هو رسول الرسول بس كسب أجر كبير في هذا. فهذا شرف للأمة المحمدية في النبوة والرسالة والأذان، ثلاثة أشياء شرفنا الله تعالى بها والحمد لله. قال الإمام الأذان والإقامة سنة، يعني قال العلماء الأذان معناه الإعلام، قوله تعالى لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج، لما رب العالمين أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام فبنى الكعبة كانت الدنيا فاضية، صحراء وفيها الكعبة ما فيها شيء ثاني، عبارة عن صحراء فيها الكعبة، فقال الله لإبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج وعلي البلاغ، قال له أنت أذن وأنا ببلغ. شوف رب العالمين لما يبلغ شلون يبلغ. قام سيدنا إبراهيم امتثالا لأمر الله، وقف على تلة وقال يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تحجوا إلى هذا البيت فحجوا، بس. فأوصل الله هذا النداء إلى كل من كتب له الحج إلى يوم القيامة، حيا كان أو في الذرية لا زال في عالم الأرواح أو في صلب أبيه أو في رحم أمه، كل واحد مكتوب له أن يحج سمع هذا الأذان، علم ذلك أو لم يعلم، لأن الله بلغه ذلك. وقالوا وكل من حج أكثر من مرة فقد سمع أكثر من بلاغ، أكثر من مرة بلغ، بلغ مرتين بحج مرتين، بلغ ثلاثة بحج ثلاثة، والله أعلم. فهذا الأذان أجمعت الأمة طبعا عليه على أنه سنة أو فرض على خلاف بين العلماء، والأصل فيه قوله تعالى إذا ناديتم إلى الصلاة من يوم الجمعة، إذا ناديتم، ناديتم يعني أذنتم، النداء وهو الإعلام. وفيه خبر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن، هذا الدليل على اللي قالوا أنه فرض، أخذوا الأمر هذا قالوا الأمر للوجوب، فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم، ثم ليأمكم أكبركم. هذا الحديث أصل في الأذان أيضا، بس طبعا ما استدل في بعض العلماء على أن الأذان فرض، وغيرهم استدل على أنه سنة بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، هذا حديث رواه البخاري، لاستهموا عليه يدل على أنه ليس فرضا، يعني كانوا عملوا قرعة من بداية عمله. وهذا الأذان أيها الإخوة في السنة الأولى من الهجرة فرضة. طبعا تعرفوا قصة الحديث الشريف المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة بالأذان، فاقترحوا ناس اقترحوا أنه يشعلوا نار لما يصير وقت الصلاة يشعلون نارا، قال لا هذه عادات المجوس، ناس قالوا نضرب الناقوس، قال هذه عادات النصارى، ناس قالوا كذا. بعدين اقترح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدقوا بالناقوس مشان يعلن به الصلاة، فعبد الله بن زيد رضي الله عنه الصحابي نام فرأى رجلا معه ناقوس، قال أتبعني هذا الناقوس؟ قال ماذا تريد أن تفعل به؟ قال أخبر الناس في وقت الصلاة أعلمهم بالصلاة، قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، علموا الأذان كله كاملا ومشي. بعدين رجع له قال له أنه علموا الإقامة، قال له وتقول إذا قمت إلى الصلاة. بعد ما علموا الأذان مشي شوي والتفت إليه، هذا في الرؤية، قال له وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر، علموا الإقامة. استيقظ عبد الله بن زيد قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالى، واعتمدها صلى الله عليه وسلم. فقال لعبد الله بن زيد ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، صوته أحلى وأقوى، علمه شو قال لك في المنام، خلي بلال يأذن. فلما أذن بلال سمع عمر رضي الله عنه الأذان، كان شايف نفس الرؤيا، لبس بسرعة وأسرع وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فلله الحمد. وقيل طبعا بعض العلماء قالوا طيب الرؤيا لا يثبت فيها أحكام شرعية، أولا هي ما ثبتت في الرؤيا، هي ثبتت في إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى ذلك روى البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم أري الأذان ليلة الإسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع سماوات، يعني لما صلى بال، ثم قدمه جبريل فأما أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام. هذا حديث رواه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم في السماء سمع الأذان وأما أهل السماء، غير إمامته في الأنبياء في بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. على كل هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان هو الذي شرعه، ليس الرؤيا، لأن الرؤيا فعلا لا يقام فيها، ولكن إذا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص صارت شريعة. مثل إيش؟ شو إلا مثيل هاي؟ الدعاء سجود التلاوة. واحد صحابي رأى في المنام أنه جالس بقرب شجرة ويقرأ القرآن، فقرأ آية فيها سجدة، قال فلما قرأت آية السجدة سجد في الشجرة بالمنام. قال فسمعتها تقول، هو الصحابي سمع الشجرة تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم. الصحابي فاستيقظ وكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا، يقول فقرأ صلى الله عليه وسلم فيما بعد آية سجدة فسجد، قال فسمعته يقول ما قالت الشجرة. شو معناتها؟ معناتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الدعاء فصار سنة، مو لأنه رؤيا، لأنها رؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان فيها مخالفات أو شيء كان أنكرها، فما دام أقرها وفعلها فصارت سنة. نعم. وهذا عبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا الأذان، في قول أنه أذن مرة واحدة، في قول أنه أذن قبل بلال، لبعض العلماء قالوا أنه أذن قبل بلال وهو أول مؤذن في الإسلام، وقيل بل بلال هو أول مؤذن وعبد الله بن زيد أذن مرة واحدة، يبدو أنه صوته ما كان يعني حلو مثل سيدنا بلال. هذا عبد الله بن زيد من كثر محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب عبد الله بن زيد من الله تعالى أن يعمي بصره لئلا يرى بعد حبيبه أحدا، فعمي فورا، ما بده يشوف حدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شو المحبة هاي؟ محبة شديدة عظيمة. قال الأذان والإقامة سنة. الإقامة سموها إقامة، هي مصدر أقامة لأنها تقيم الناس للصلاة، لأنها تقيم الناس للصلاة. طيب فالآن الراجح عندنا أنها سنة كفائية، سنة كفائية، يعني إذا قام بها البعض سقطت السنة عن الباقون، عن الباقين عفوا، يعني إذا بالمسجد أذن واحد خلاص حصلت السنة. أما إذا كنت منفردا تصلي لوحدك في سفر أو في البيت أو، فصارت سنة عينية، صار عليك عين لأنه ما في غيرك من بده يأذن، صارت عين، سنة عينية. وقلنا مثل ما قلت لكم في قول انه فرض كفاية، الدليل اللي فليأم فليؤذن لكم احدكم لانه امر. المؤذن ايش؟ كيف يعني؟ المؤذن برد على حاله؟ هو برد على حاله؟ لا، بس في شغلة اسمها الترجيع ستأتي بعد قليل. في شغلة اسمها الترجيع هلأ ستأتي بالسوي إن شاء الله. أما المؤذن يرد على حاله؟ لا، الناس بيردوا عليه، هو بس بيكرر عبارة الشهادتين وتسمى الترجيع، ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال: وقيل فرض كفاية، وإنما يشرعان لمكتوبة. الأذان والإقامة فقط للمكتوبات، يعني الصلوات الخمس فقط. ويقال في العيد ونحوه، عيد كسوف، ورد في الحديث الصحيح في الصحيحين في كسوف الشمس أن الصحابي قال فقال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة لصلاة الكسوف والخسوف والعيد والتراويح. قال العلماء: يقول الصلاة جامعة فيأتي الناس، أو يقول الصلاة الصلاة، أو يقول صلاة التراويح يرحمكم الله، كله جائز، ذكروها كلها، أو يقول الصلاة أثابكم الله، بس لا يؤذن إلا للصلوات الخمس فقط. الصلاة جامعة. والجديد ندبه للمنفرد يعني الأذان، ويرفع صوته إلا بمسجدين وقعت فيه جماعة. لو أنت دخلت إلى مسجد لقيت الصلاة خلصت، أدنوا وأقاموا وصلوا وراحوا، وبدك تصلي ما في غيرك، تؤذن؟ قال بتأذن بس صوت واطي، صوت منخفض، سمع حالك بس، لأنه إذا سمعوك بفكروا أنه حضرت صلاة جديدة، مو تفتح الميكروفون وتأذن بعدين بتخربت الوضع. فكروا الناس أنه صارت الصلاة اللي بعدها. لذلك قال لك: ويرفع صوته إلا بمسجد وقع فيه جماعة ويقيم للفائتة. إذا أنا بدي أقضي صلاة أقيم لها، طيب إذا صليت أكثر من واحدة بدي أقضي أربع صلوات علي قضاء، وأذن مرة واحدة وأقيم للباقي. في قول أنه لأن شوف شو قال الإمام النووي، هل هذا الأصل إلنا للرافعي أصل الكتاب، قال: ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد. قلت القديم أظهر، يعني يؤذن ويقيم للفائتة، يؤذن ويقيم، وإذا كانت عدة صلوات يؤذن مرة واحدة ويقيم عدة مرات. مثلا أنا بدي أقضي الصبح وظهر وعصر، أؤذن وأقيم للصبح وأقيم للظهر وأقيم للعصر، ولا أؤذن إلا مرة واحدة. هذا القول المعتمد عندنا على مذهب الشافعي القديم، وهو أظهر من الجديد. والاثنين لهم دليلين، لهم أدلة. الدليل أنه يؤذن يقيم فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة عندما فاتته صلاة العصر قضاها بعد المغرب ولم يؤذن لها، أقام وصلى ولم يؤذن. الثاني، الدليل الثاني اللي هو الأقوى، أنه يؤذن ويقيم، أنه صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة وناموا في الوادي، معروف الحديث، حديث صحيح، كانوا نايمين فقال صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، بمعنى الحديث، ابقى مستيقظا حتى توقظنا إلى صلاة الصبح. كانوا تعبانين من السفر فناموا، بلال جلس فنام، فاستيقظوا على طلوع الشمس، راحت صلاة الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم راحوا، فاستيقظوا بعد طلوع الشمس من التعب الشديد. فبعدين أخبره صلى الله عليه وسلم، قال لبلال: لا زال الشيطان يدهده لك حتى أنامك. قال له: صار يهزلك ويزبطك عشان ينامك، لأنه فيها فائدة بالنسبة للشيطان حتى نيمه. ولا نيمه، نيمه بإذن الله طبعا، هو في حكمة إلهية، مشان الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فات شو بده يعمل؟ بده يقضي. قال لما استيقظ صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوادي فيه شيطان، قوموا بنا. قاموا، انطلقوا إلى مكان آخر، فأمر بنا فأذن ثم أقام وصلى وفعل كما كان يفعل في الحالة العادية. فهذا الدليل على أنه في أذان وإقامة للصلاة الفائتة، وهو أرجح من الأول. الجمع والقصر نفس الشيء، تؤذن مرة واحدة وتقيم للصلاتين المجموعتين مرتين. قال: فإن كان فوائد، عندك عدة الصلوات، لم يؤذن لغير الأولى، يؤذن واحدة وتقيم للباقي. ويندب لجماعة النساء. هلا إذا في نساء مع بعض ما في رجال، نساء فقط، يستحب للنساء أن يصلين جماعة وتكون إمامتهن وسطهن. الإمام بالنساء ما توقف أمام، تقف في الوسط، تسموها مجانحة، يعني تقف في منتصف الصف الأول وتتقدم 20 سنتي مثلا، مقدار قدم تقريبا. هذه هيك صلاة الإمام، لو وقفت في الأمام يصح، ولكن هذا الأفضل. طيب النساء تؤذن ولا لا تؤذن؟ قال الراجح أنها لا تؤذن، لأن الأذان فيه رفع صوت، والمرأة لا يستحب لها أن ترفع صوتها. قال إذا في رجال يحرم عليها. بعض الفقهاء قالوا طيب، ورد في بعض الأقوال أن المرأة لو سمعت وهي تغني لا يحرم عليها، لو رجال سمعها وهي تغني لا يحرم عليها. كيف تحرموا الأذان وما بتحرموا الغناء بالنسبة للصوت؟ قال لأن الأذان مطلوب من الرجل أن يستمع إليه وأن يردد، يعني في إصغاء، في تأمل. أما الغناء مكروه أن يسمعه أصلا، هون مطلوب منه أن يستمع، ولذلك قالوا بتحريم، في قول بالكراهة وفي قول بالتحريم. المهم أن المرأة إذا كانت مع النساء ما في رجال أكيد يجوز أن تؤذن، يجوز ولا ترفع صوتها كثير. والأفضل أن تقيم الصلاة بدون أذان، الأفضل أن تقيم الصلاة بدون أذان. هذا إما إذا في رجال تقيم الصلاة فقط، لأن صوت الإقامة يكون منخفضا. قاسوا على الأذان قراءة القرآن، لأن الإنسان مطلوب منه أن يستمع للقراءة، فإذا امرأة صوتها جميل عم تقرأ قرآن يقعد يسمع، ممكن ينفتن، ممكن. في بعض الناس يقول لك والعين تعشق قبل الأذن أحيانا، في ناس الأذن تعشق قبل العين أحيانا، في ناس من السماء بحب، في ناس بحب الصوت الجميل. لذلك رب العالمين قال ولا تخضعن ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في ناس مجرد ما سمع صوت جميل قلبه في شيء بيتحرك، في ناس ما تفرق معه، تختلف الناس. فالحكم الشرعي للجميع. ما شاء الله بسرعة خلص وقت. لم يؤذن لغير، ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور. والأذان مثنى، تعرفوا الأذان كلكم حافظينه اللي بتسمعوه كل يوم، ومعنى مثنى يعني غالبا، يعني أغلبه مثنى. أما كلمة لا إله إلا الله مو مثنى واحدة، بس على الغالب، يعني على الغالب أن اثنين اثنين اثنين اثنين، مع أنه أول أربعة فيه، الله أكبر أربعة ولا إله إلا الله وحدة، بس الباقي مثنى مثنى، فهي على الغالبية. والإقامة فرادى كمان، الله أكبر مثنى فيها، وقد قامت الصلاة مثنى، بس على الغالب قالوا. والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة، تمام، فإنها يعني اثنين اثنين. يلا نحن راح نخلص، بس نعطيكم فائدة لغوية ونخلص نكمل بعدين إن شاء الله. نعم ترجية جاي بعدين، بس بدك هلا جاي بعد شوي نقول لك يا يلا الترجيع، بده الترجيع جاي عشان ما تسأل. الترجيع هو من سنن الأذان، الترجيع، وهو المؤذن بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قبل أن يتشهد يتشهد بصوت واطي منخفض، قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته مرة ثانية. هذه الكيفية اسمها الترجيع، اسمها الترجيع، وهي سنة للمؤذن أن يخفض صوته بالشهادتين قبل أن يرفع بهما في الأذان، تمام، لورودها في الحديث الشريف. والعلة وما علة تبعنا إن شاء الله المرة القادمة. هذه اسمها الترجيع. أما الفائدة اللغوية، هذه سنة طبعا، سنة سنة للمؤذن. الفائدة اللغوية أنه أنتم تعلمون أنه الله أكبر، الله نعربه مبتدأ، وأكبر خبر، وهذا هو المشهور. قال الشيخ هنا، قال الهروي عوام الناس يقولون أكبر لضم الراء إذا وصل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. وكان المبرد وهو أحد علماء اللغة المشهور يفتح الراء من أكبر الأولى يقول أكبر، ويسكن الثاني يقول الله أكبر الله أكبر. قال المبرر: لأن الأذان سمع موقوفا فكان الأصل إسكانها، يعني هو الأصل أن يقول الله أكبر الله أكبر، هيك الأصل، فهي الراء الأصل أن سكون الله أكبر أم وصلها، فلما وصلها صار التقى ساكنين الراء الساكنة مع اللام من لفظ الجلالة من اسم الجلالة، فحركت الراء بالفتح لالتقاء الساكنين فصارت الله أكبر الله أكبر. وقاسها على القراءة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفص يقرأ فيها، حفص نحن نقرأ فيها في أول سورة آل عمران، نحن نقرأ ألف لام ميم بإسكان الميم، بعدين نقول الله لا إله إلا هو. في قراءة ثانية الميم نوصل قل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، وفي قراءة ثالثة مثل هي مثل الثانية بس بقصر الميم، هذول كلهم على حفص بجوز، على حفص اللي انتم بتقرأوه كله جائز. قل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، ميم الله، لام ستة وميم اثنين، والأصل انه لام ستة وميم ستة. قال لالتقاء الساكنين فتحت الميم، طبعا هذا كلام المبرد، هون الشيخ صاحب الكتاب هذا ما وافقه للمبرد عليها. قال لكن لما وقعت قبل فتحة همزة الله الثانية فتحت كقوله تعالى ألف لام ميم الله، وجرى على كلام المبرد ابن المقري أخذ نفس القول، والأول كما قال شيخنا هو القياس، يعني ابن حجر الهيثمي رجح الله أكبر الله أكبر بضم الراء، وما علل به المبرد ممنوع، ما عجبه للشيخ الشربيني الخطيب، ما عجبه، بس هي موجودة، يعني هي موجودة، فإذا سمعت واحد عمول الله أكبر الله أكبر تمشي تمشي، يعني مو أنه خطأ، لأنه في من قال ذلك، وإذا قال الله أكبر الله أكبر وهو المشهور والمعروف يكون أحسن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم تولنا بالعناية والرعاية والحماية والكفاية والوقاية والهداية والعافية واللطف يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنزل علينا السكينة والرحمة والعافية. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.